هاء الكناية وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلا والقصر حملا كيتقي وامدد جد وسك به ويرضه جا وقصر حموال اشباع بجلا ويأتي أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا وفي يده قصر طل وبن ترزقانه وها أهله قبل مبعوث الكسر فصلا.